بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين: فصل. وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. في هذا الفصل أورد المصنف رحمه الله تعالى بعضا من أحكام العاقلة والكفارة والقسامة. فبدأ أولا بأحكام العاقلة. والعاقلة أو العاقل اسم فاعل مشتق من العقل، والعقل هو الدية وليس المصدر، لأن الاشتقاق إنما يكون من الأسماء إلى المصادر. وسميت الدية عقلا لأن الغالب فيها أو الأصل على الرواية الثانية هو الإبل، والإبل تعقل، فسمي الشيء بما كان ملازما له. والمراد بالعاقلة هم القرابة الذين يدفعون دية الخطأ وشبه العمد عن الجاني. ولذلك قال المصنف: وعاقلة جان. فقوله جان يشمل كل جناية سواء كانت على النفس أو ما دون النفس. ثم بين من هم العاقلة والقرابات الذين يقومون بدفع هذه الدية عن الجاني، فقال: ذكور عصبته. إذن القيد الأول أنهم لا بد أن يكونوا ذكورا، وبناء عليه فلا تعقل النساء مطلقا. وقوله عصبته يدلنا على أن العقل إنما يكون للقرابات من العصبات دون القرابات الذين لهم ميراث بالفرض، أو القرابات الذين يكونون من ذوي الأرحام. فالقرابات الذين يرثون بالفرض كالإخوة لأم مثلا، أو لسبب كالزوج. وأما القرابات من ذوي الأرحام فهم كثير، ومر معنا في باب الفرائض. قوله نسبا وولاء، أي أن كل من كان معصبا للجاني سواء كان وارثا أو غير وارث فإنه يدخل فيه. نعم. ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جاني. قوله ولا عقل، أي ولا يدفع الدية عن الجاني الفقير، لأن الفقير لا يملك مالا يزيد عن حاجته. وقال: ولا غير المكلف، وهو المجنون والصبي دون سن البلوغ، فلا عقل عليهما. قوله ومخالف دين جان، فلا يعقل الذمي عن المسلم ولا المسلم عن الذمي، لأن العقل فيه معنى النصرة، وهذا غير موجود لمن خالف الدين. ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية. نعم، هذه الأمور لا تحملها العاقلة وإن وجدت فيها الشروط السابقة، لأنه جاء فيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نص على هذه الأمور المذكورة في هذه الجملة، وروي مرفوعا ولا يثبت. أولها قال: ولا تحمل عمدا، أي أن كل جناية يكون الجاني فيها متعمدا الجناية أو يحكم القاضي بأنها عمد، فإن العاقلة لا تحمله، لأن الأصل والأنسب في جناية العمد أن يكون الجاني هو الذي يتحمل الأثر والضمان. وقوله ولا عبد، بمعنى أن جناية العبد لا تحملها عاقلته، لأن ذلك العبد ضمانه في رقبته كما مر معنا في الدرس الماضي، فتباع رقبته أو أن يفديه سيده ويبقى في ملكه. قال: ولا صلحا، بمعنى لو أن الجناية كانت جناية عمد ثم اصطلحوا بعد ذلك. طبعا لو كانت عمدا ولم يستوفى القصاص لعفو أو فوات شرط من شروط الاستيفاء فإنه تجب الدية، لكن لا يتحملها العاقلة. وكذلك إذا اصطلحوا على الدية أو على في العمد أو في غيره فإنه لا تتحمله العاقلة. قال: ولا اعترافا، يعني إذا كانت الجناية البينة في إثباتها اعتراف الجاني فإنه في هذه الحال لا تحمله العاقلة، وإنما تحمل العاقلة ما كان ببينة كشهود مثلا، أو كان باعتراف الجاني وصدقته العاقلة، فإن صدقته العاقلة فإنها تعقل عنه وتضمن. قال ولا ما دون ثلث الدية، أي دون ثلث دية ذكر مسلم، وليس المقصود ما دون ثلث دية المجني عليه، وإنما المقصود بالدية هنا العهدية، في قوله الدية عهدية بمعنى دية الذكر المسلم، لأن لو قلنا إنها مطلق الدية فكانت للجنس، فقد نقول لا تحمل العاقلة ما كان دون ثلث دية المرأة، وليس كذلك، وإنما كلما كانت قيمته أقل من ثلث دية الذكر المسلم فإنه لا تحمله العاقلة. نعم. ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة وهي ككفارة ظهار إلا أنها لا إطعام فيها ويكفر عبد بالصوم. نعم، هذه كفارة القتل، فقال المصنف ومن قتل نفسا محرمة، وقوله محرم نفسا يدلنا على أن الكفارة إنما تكون في الجناية على النفس لا ما دونها، وقوله محرمة لكي تشمل الجناية على المسلم وعلى الذمي، وقوله غير عمد ليخرج الشبه العمد والخطأ، عفوا ليخرج العمد ويدخل في هذه الجملة شبه العمد والخطأ، فإن شبه العمد والخطأ فيها كفارة. قال أو شارك فيه، أي أو شارك في القتل فإنه تجب عليه كفارة، فيه أي في القتل حيث أوجبنا عليه القود، عفوا حيث أوجبنا عليه الدية، عفوا حيث أوجبنا أو شارك فيه حيث أوجبنا عليه الدية، قال فعليه الكفارة لقول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى آخر الآية. قال وهي أي الكفارة ككفارة ظهار، من حيث صفة الواجب فيها والترتيب، بمعنى أنه يجب إعتاق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب التي تمنع من الكسب، فإن لم يجد انتقل بعد ذلك إلى صيام شهرين متتابعين وعرفنا مقدارهما، لكنها تخالف كفارة الظهار من جهة ما ذكره المصنف، فقال إلا أنها أي كفارة القتل لا إطعام فيها، فليس فيها إطعام لعدم وروده في الآية. قال ويكفر عبد بصوم، ولا يكفر بإعتاق لأنه ليس له مال يعتق به، ولو قلنا بأن العبد يملك بتمليك سيده له فإنه لا يصح إعتاقه، لأن الإعتاق حينئذ يكون غرامة في مال سيده، والأصل في الكفارات أنها عقوبات وفيها معنى الزواجر، فيها معنى الزواجر، ومكفرات للذنوب أيضا فتكون فيها معنى الجوابر للجاني لا على سيده. نعم. والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. نعم، يقول المصنف والقسامة، انظر معي، الجنايات تثبت في الأصل سواء كانت على النفس أو ما دونها، الأصل عندهم، وأعبر بالأصل لأن هناك استثناءات قليلة، الأصل عندهم أنه لا تثبت الجناية إلا بشهادة اثنين رجال وأن يكونوا عدولا، فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا يقبل فيه شهادة غير العدل، أو أن يكون بإقرار، فلا تثبت الجناية إلا بهذين الاثنين. هناك أمر ثالث أورده العلماء وهو القسامة، فالقسامة من باب إثبات الجناية، وهذا معنى القسامة، فيحلف أولياء المجني عليه 50 يمينا، وسنتكلم عن شروطها بعد قليل، أن هذا المعين هو الذي قتل موليهم، فحينئذ يؤخذ بالجناية التي ادعوها ويقاد منه ويقتل، كما في حديث حويصة ومحيصة رضي الله عنهما. نعم. قال نعم، والقسامة أيمان مكررة، يعني يحلف هذه الأيمان أولياء المجني عليه، وسيأتي صفتها، في دعوى قتل، وهذا يدلنا على أن القسامة إنما تثبت في الجناية على النفس فقط لا على ما دون النفس، وقوله معصوم يدلنا على أن غير المعصوم وهو مباح الدم فإنه لا يجب فيه القود، وحيث لا يجب فيه القود فلا قسامة. نعم. وإذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور. طيب. يقول المصنف وإذا تمت شروطها واختصر، وذلك سأورد الشروط التي أوردها العلماء على سبيل السرعة. العلماء يمكن أن يجعلوا، لأنهم يختلفون في عد الشروط، ولكن كثير منهم يعد شروط القسامة عشرة. فأول هذه الشروط وجود اللوث، واللوث على المشهور عند فقهائنا هو العداوة الظاهرة. فاللوث هو العداوة الظاهرة، مثل ما كان بين اليهود وبين من قتلوه من الأنصار. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون المدعى عليه بالقتل مكلفا، فلو كان المدعى عليه صبيا أو مجنونا فلا قسامة عليه. الأمر الثالث أنه لا بد أن يكون المدعى عليه يمكن القتل منه، يمكنها أن يقتل، فلو كان لا يمكن قتله، لا يمكن صدور القتل منه لبعد ونحوه فلا قسامة. الأمر الرابع أنه لا بد أن يصف المدعين القتل، فيقولون قتله بسكين أو بالصفة الفلانية أو بسم أو نحو ذلك. الأمر الخامس أنه لا بد أن يطلب جميع الورثة، أي ورثة المال، أن يطلبوا القود ويدعوا به. الأمر السادس أنهم إن طالبوا القود فلا بد أن يتفقوا على الدعوة على الشخص، فيقول جميع ورثته إن الجاني هو فلان. الأمر السابع أنهم لا بد أن يتفقوا كذلك على أنه قد قتله، فإن اختلفوا فقال بعضهم قتله وقال بعضهم عاون على قتله ولم يقتله فلا تصح القسامة. الثامن أنهم لا بد أن يتفق جميع الورثة على عين القاتل من غير تردد. التاسع أنه لا بد أن يكون المدعى عليه واحدا لا أكثر لا جماعة. العاشر أنه لا بد أن يكون في المدعين ذكور. هذه الشروط العشرة أخذت من الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض جمله. ولماذا زود فقهاؤنا في القسامة أو في شروط القسامة؟ قالوا لأن القسامة على خلاف القياس، فإن القياس أن الأيمان لا تدخل في الجنايات، ولكن هنا دخلت في الجنايات على خلاف القياس، فنوردها فنورد الحكم مورد النص ولا نزيد عليه، ولذلك ضيقوا فجعلوا له هذه الشروط العشرة. وما زال يحكم بالقسامة إلى الآن، إلى شهرين أو ثلاثة حكم بالقسامة في بعض المحاكم، فالقسامة ظاهرة وحكمها ظاهر وموجود. نعم. يقول الشيخ وإذا تمت شروطها العشرة بدأ بأيمان ذكور عصبته، يعني عصبة الميت، فيبدأ بأيمان الذكور، فالإناث لا يحلفن، لا يحلف، فننظر أولا من هم ورثة الميت، فيأتي القاضي فيقول من ورثة الميت، فيعد ورثته ذكورا وإناثا. ثم بعد ذلك إذا عدهم ذكورا وإناثا لا بد أن يطلب جميع الورثة بالدم، وأن يتفقوا به، وأن يتفقوا على دعوى القتل وعلى عين القاتل وعلى صفة القتل. ثم بعد اتفاق جميع الورثة على ذلك لا يحلف من الورثة إلا الذكور فقط، وأما الإناث فلا يحلفن، ويكون الحلف بينهم بحسب إرثهم، فيقسب المال عليهم وينظر نسبة كل واحد، وبنسبته من الأيمان الخمسين تقسم عليهم الأيمان ويجبر الكسر. طيب، عندنا هنا مسألة في كلام المصنف يحتاج إلى تتبع، وهي قول المصنف بأيمان ذكور عصابته الوارثين. قوله عصابته، الضمير هنا يعود للقتيل، أي عصابة القتيل. وهذه الجملة فيها إشكال، ووجه ذلك أن القسامة تكون للذكور الوارثين مطلقا وليست خاصة بالعصبة، فلو أن المجني عليها امرأة ولها زوج فإن زوجها كذلك يقسم ويحلف، بل قد يكون نصف الأيمان له فيقسم أكثر من باقي ورثتها لأنه يرث النصف. وبناء على ذلك فإن قوله عصابته هذا وصف أغلبي وليس وصفا طرديا ينعكس. ولذلك قال بعض العلماء إن العبرة بقوله الوارثين، فيكون صحة الجملة بأيمان ذكور الوارثين، ثم وجهوها من حيث اللغة فقالوا إن الوارثين هي بدل للعصبة وليست صفة لها، هي بدل العصبة، فيكون كأنه قال عصبته وأعني بالعصبة الوارثين سواء كانوا معهم ذو فرض أو لا. نعم. فيحلفون 50 يمينا. نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال يقسمون 50 يمينا. نعم. كل بقدر إرثه ويجبر كسر. نعم، بالنسبة والتناسب، ويجبر كسر بأن لو كانت نسبته أقل من واحد فيحلف يمينا كاملة. فإن نكلوا أو قوله فإن نكلوا أي نكل أولياء الدم عن القسامة واليمين. أو كان الكل نساء، هذا فوات الشرط العاشر من شروط القسامة. طبعا هذا لا حاجة له لأنه لما عددوا شروط القسامة اشترطوا فيه أن يكون فيهم ذكر، فحينئذ تغني تلك عن هذه، ولكن باب التأكيد. حلفها مدعا عليه وبرئ. نعم، معنى ذلك أننا ننقل اليمين إلى المدعى عليه بالقتل، فحينئذ إذا حلف فإنه يبرأ فلا يلزمه قود ولا دية ولا كفارة في الظاهر. وإن نكل هو أيضا فإن الدية تكون واجبة عليه فتجب عليه الدية. إذن عندنا ثلاثة أحوال: إذا وجدت شروط القسامة فيأتي القاضي فيوجه الأيمان إلى أولياء الدم، فإن حلفوا فإنه أي المجني أي المدعى عليه يقاد ويقتل، فإن نكلوا أو نكل بعضهم ولم يحلف الباقي فإنه في هذه الحال تنقل اليمين إلى المدعى عليه، فإن حلف فليس لهم شيء، وإن لم يحلف وأبى اليمين فإنه تجب عليه الدية ولا قصاص عليه. نعم. قال رحمه الله كتاب الحدود. نعم، شرع المصنف بعد ذلك في الحدود، والمراد بالحدود هي العقوبات المقدرة شرعا، والحدود من المصطلحات التي تواضع عليها الفقهاء وليست موجودة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الكتاب، فإن الحدود في الكتاب إنما هو كل أمر محرم تلك حدود الله فلا تعتدوها، أو كل أمر قدره الله كالفرائض. وأما جعل العقوبات المقدرة باسم الحدود فإنه من اصطلاح وتواضع الفقهاء، لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. نعم، قول المصنف لا تجب أي الحدود إلا على مكلف، فالصبي والمجنون لا يقام عليهم الحد لكن قد يقام عليهم التأديب. ملتزم أي ملتزم أحكامنا وهو المسلم أو الذمي. قال عالم بالتحريم لأن من لم يعلم التحريم فإنه حينئذ يسقط عنه الحد. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه أرسل جيشا إلى الشام، وقد أورد ذلك ابن عساكر في تاريخه دمشق، ثم إن رجلا منهم جلس مع أقوام فتذاكروا الزنا، فقال رجل من الحاضرين بالأمس زنيت، فقالوا ماذا تقول؟ قال بالأمس زنيت، فرفعوه إلى أمير الجند والجيش في الشام فأراد أن يقيم عليه الحد، فقال ما علمت أن الزنا محرم إلا البارحة، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه فرد عليه عمر قال أطلقه فإن عاد فأقد منه أو فأقم الحد عليه. وهذا يدلنا على أنه قد ظهر عند الصحابة وانتشر أن الجاهل بتحريم الفعل فإنه يسقط عنه الحد. والعلماء يقولون، علماؤنا يقولون إن الجهل إنما يقبل ممن كان حديث عهد بإسلام أو ممن لم ينشأ بين المسلمين، فإن كان قد نشأ بين المسلمين فإنه لا يقبل دعواه الجهل بالحكم الذي هو الجهل بالتحريم. قال وعلى إمام أو نائبه إقامته، هذه تفيدنا أمرين: الأمر الأول وجوب إقامة الحدود، وقد جاء في الخبر أن إقامة حد في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. الأمر الثاني أن إقامة الحدود إنما هي للأئمة وليس لأحد أن يقيم هذه الحدود إلا ما استثني أن السيد يقيم بعض الحدود على مواليه كالزنا. نعم. ويضرب رجل قائما بسوط لا خلق ولا جديد ويكون عليه قميص وقميصان ولا يبدي ضارب إبطة. نعم. يقول الشيخ ويضرب رجل، قوله رجل ليست عائدة لجميع الأوصاف التي ستأتي وإنما هي متعلقة بأول وصف فقط، وما عدا الوصف الأول فإن الرجل والمرأة سواء. يقول الشيخ ويضرب رجل قائما، مفهومه أن المرأة تضرب جالسة وهذا أكمل في سترها، وأما الرجل فيضرب قائما لكي يصل الصوت أو الجلد إلى جميع أطراف جسده، وأما الجالس فإنه لا تصل إلى شحمة ساقه وفخذه في كثير من الأحيان. قال لا خلق ولا جديد، الخلق هو القديم فإنه لا يؤلم، والجديد يؤلم ألما شديدا بل ربما خرق الجلد وإنما يكون وسطا. قال ويكون عليه قميص أو قميصان، قوله قميص وقميصان الواو هنا بمعنى أو وليست بمعنى مطلق الجمع، لأنه قلنا إن بمطلق الجمع لكان عليه ثلاثة قمص وليس كذلك، وإنما هنا بمعنى أو. طيب، فلا يجرد كما جاء من حديث ابن مسعود أنه لا يجرد المجلود، وإنما يكون عليه قميص أو قميصان لكن لا تكون من جلد فيمنع ألم الصوت. قال ولا يبدي ضارب إبطه، وهذا يدلنا على أن الجلد بأنواعه الثلاثة، فإن أشد أنواع الجلد هو الجلد في الزنا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ثم يليه باقي الحدود كالشرب ونحوه، ثم يليه التعزير. يقول إن أشد أنواع الجلد وهو الجلد في الزنا لا يبدي فيه الجالد أو الضارب بياض إبطه، ويظهر بياض الإبط فيما لو كان المرء لابس رداء من غير قميص تحته، فإنه إذا رفع، وأنت ترى ذلك حال إحرامك، إذا رفع المرء يده رفعا شديدا ظهر بياض إبطه إذا سقط رداؤه، وهذا يدل على أن المقصود ليس الألم الشديد وإنما مقصود التأليم لكنه ليس الشديد. نعم. ويسن تفريقه على الأعضاء. نعم، على الأعضاء أي أعضاء الجسد. ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. نعم، لأنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه والرأس، وأما الفرج والمقتل فلأنه قد يؤدي إلى التلف. وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد. نعم، هذا تقدمت فيما سبق. وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. نعم، قوله وتشد عليها ثيابها لكي لا تتكشف، قوله وتمسك يداها لكي أيضا لا تتكشف، لأن المرأة ربما حركت يديها فشقت ثوبا أو نحو ذلك. ولا يحفر لمرجوم، قوله ولا يحفر لمرجوم أي في الزنا، للمرجوم في حد الزنا، وهذا يشمل من ثبت عليه الحد ببينة أو بإقرار لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر كما جاء من حديث ابن مسعود. ومن مات وعليه حد سقط. نعم، إذن مسقط الحد إنما هو الموت، ولا مسقط للحد غير موت الفاعل له، وأما ولي الأمر فليس له العفو فيه ولا لغيره. فيرجم زان محصن حتى يموت. نعم، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وقيل أربعة. وغيره يجلد 100 ويغرب عاما. نعم، وقد ثبت في حديث أظن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. ورقيق 50 ولا يغرب. نعم، معنى التغريب معناه هو النقل من البلد إلى مكان آخر يراه الإمام وليس يراه الزاني، وهناك فرق بين النفي وبين التغريب، فإن التغريب هو نقل إلى بلد واحد، وأما النفي فهو النقل إلى بلدان، فإنه إذا نقل إلى بلد واستقر لم يعني يقر على ذلك الاستقرار بل ينقل إلى بلد أخرى، والنفي يكون في الحرابة، وأما التغريب فإنه ينقل إلى بلد واحد. طيب، قال وأما الرقيق فإنه يجلد 50 لأنه نصف حد الحر، ولا يغرب لأن في التغريب ضررا على سيده. مبعض بحسابه فيهما. قال ومبعض أي الذي بعضه حر وبعضه قن، فبحسابه فيهما أي في الجلد والتغريب، فلو كان نصفه حر ونصفه عبد فيجلد 75، 50 حد العبد أو القن، و25 هي نصف الحر فيما زاد، ويغرب نصف تغريب الحر من حيث الزمن فيغرب نصف سنة. والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المحصن في باب الزنا، لأن المحصن عندنا في باب الزنا يختلف عنه في باب القذف وسيأتي. قال والمحصن أي الذي يرجم، أول قيد فيه قال من وطئ زوجته، قوله من وطئ يدل على أنه لا بد من الجماع وسيأتي صفته بعد قليل. قال زوجته فيدلنا على أن كل وطء لغير الزوجة فلا يحصل به الإحصان، فمن زنى مرات فليس بمحصن، ومن وطئ امرأة في مملوكة له أي سرية فإنها لا تكون محصنة له، فلا بد أن يكون زواجا. إذن هذا القيد الأول. القيد الثاني أنه لا بد أن يكون في نكاح صحيح. القيد الأول الوطء، فإن المباشرة والتقبيل لا يحصل به الإحصان. الثاني لا بد أن يكون الوطء لزوجة. الثالث لا بد أن يكون الزواج بنكاح صحيح، وبناء عليه فلو كان النكاح باطلا أي مجمعا على بطلانه وفساده، أو فاسدا بأن كان بلا ولي أو بلا شهود أو على قول بعض أهل العلم بلا مهر، فإنه في هذه الحالة لا يكون على المشهور سببا للإحصان، فيكون ذلك شبهة في درء الحد عنه. قال في قبورها يعني أنه لا بد أن يكون الوطء في القبول، وأما إن وطئها في الدبر وهو محرم فإنه لا يحصل به الإحصان. قال ولو مرة، وهذا واضح. نعم. وشروطه ثلاثة. نعم، وشروط الزنا ثلاثة: تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمين ولو دبرا. نعم، تغيب حشفة، والحشفة معروفة من الذكر، أصلية يأتوا الفقهاء بعبارة الأصلية ليخرجوا الخنثى، فإن الخنثى المشكل تكون له آلتان، آلة رجل وآلة امرأة، فلو كان مشكلا لا يعرف أهو رجل أم أنثى، فإن آلة الذكر له لا تسمى قبلا أصليا، فلو غيبه في فرج لا نسمي ذلك زنا، لأنه متردد ومشكوك فيه، والمشكوك لا حكم له، وهذا معنى قوله أصلي. طيب، قال في فرج أصلي أيضا كذلك، عرفنا الفرج أن الفرج الأصلي ليخرج الخنثى، والخنثى الآن أصبح نادرا. قال لآدمي يدلنا على أن وطأ البهيمة لا يثبت فيه حكم الزنا. قال ولو دبرا، طبعا قوله لآدمي ليشمل الذكر والأنثى، لأن المعتمد عند فقهائنا أن اللواط يأخذ حكم الزنا، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد مئة وغرب سنة. قوله ولو دبرا أي ولو كان الوطء في الدبر من امرأة، أو كان الوطء في الدبر من ذكر، فإنه يأخذ حكم الزنا. وانتفاء الشبهة أي وانتفاء الشبهة في الوطء، وانتفاء الشبهة من جهتين: الجهة الأولى في الفعل بأن رأى امرأة ظنها زوجته لأنها نائمة على فراشه فوطئها فهو ظان إباحتها فلا حد، أو شبهة في العقد بأن تزوج رجل نكاح في نكاح باطل، والنكاح الباطل مجمع عليه، فمن دخل في النكاح الباطل فإنه يقاد، يعني بمعنى فإنه يقام عليه الحد لأنه زنا. ومن أمثلة النكاح الباطل عند فقهائنا من تزوج لأجل التحليل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلعن الله المحلل والمحلل له، وفقهاؤنا يقولون هذا اللعن يدل على أن النكاح باطل، فمن تزوج امرأة ليحلها لغيره وهو عالم بالتحريم فإنه يقام عليه حد الزاني، وإن نتج ولد لا ينسب إليه وإنما يكون مقطوع النسب غير مستلحق بأحد. لكن لو كان دخل في هذا العقد جاهلا بالحكم، أو استفتى من أفتاه من بعض الفقهاء الذين يرون جواز ذلك، فنقول هذه شبهة في العقد لأنها شبهة والحدود ترأ بالشبهة. نعم. وثبوته بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه. نعم، الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين: إما بالشهادة أو بالإقرار، ولكل واحد منها قيود. فأما الشهادة فقال لا بد من شهادة أربعة أي أربعة رجال، ومفهومه أن النساء لا يقبلن. قال عدول، والمراد بالعدالة الظاهرة والباطنة معا. قوله في مجلس واحد أي أن يأتوا بالشهادة في مجلس واحد، فلو أن القاضي دخل عليه الشهود الثلاثة الأول فشهدوا، وتأخر الرابع عن الحضور حتى قام القاضي من جلسته إما حقيقة أو حكما، حكما حسب القضاء الحالي بأن يقول رفعت الجلسة، فإنه وإن حضر بعد انتهاء مجلس الحكم فإنه لا يقام الحد على الزاني، بل يدرأ عنه الحد لأن الشهود لم يشهدوا في مجلس واحد. قوله بزنا واحد بمعنى أنه لو كان الزاني قد زنى في يومين السبت والأحد، فشهد ثلاثة على زناه يوم السبت وشهد واحد على زناه يوم الأحد، فلا يقام عليه الحد، بل لا بد أن يشهدوا على زنا واحد في وقت واحد ومكان واحد وبامرأة واحدة، وهذه التي يقول عنها الفقهاء أين ومتى ومن، هذه الثلاث. أما كيف فستأتي بعد قليل. فالأسئلة أربعة، قال مع وصفه، هذا هو كيف. فيسأل القاضي الأسئلة الأربعة: من، كيف، متى، أين. قال مع وصفه، هذه هي كيف، لا بد أن يصفه، يصف الزنا، بل لا بد أن يصف الوصف الصريح كالرشا في البئر أو الميل في المكحلة. ولذلك جاء أن بعض الناس شهد عند عمر رضي الله عنه فسأله عمر ماذا رأيت، قال رأيت نفسا وارتفاعا ونزولا، فلم يقبل عمر هذه الشهادة. فلا بد أن يكون وصفا صريحا بالزنا. نعم. أو إقراره أربع مرات مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع. نعم، الأمر الثاني الذي يثبت به الإقرار، فلا بد أن يقر أربع مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عنده ماعز رضي الله عنه أعرض عنه حتى أقر أربعا، وجاء ذلك صريحا في بعض الألفاظ. طيب، فيقر على نفسه أربع مرات مع ذكر حقيقة الوطء، فلا بد أن يصرح بأنه قد وطأ أو وطئ المرأة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه التصريح فيقول أنكتها، فلما أقر بالتصريح فحينئذ يقام عليه الحد. قال بلا رجوع، أي بلا رجوع عن الإقرار إلى حين إقامة الحد. وذلك فإن ماعز لما ثبت الحد عليه بالإقرار أراد أن يهرب، فرماه بعض الصحابة بعظم فسقط، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه؟ نعم. والقاذف محصنا يجلد حر ثمانين ورقيق نصفها ومباعض بحسابه. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن الحد الثاني وهو القذف، فقال والقاذف وهو الذي يرمي غيره بالزنا أو باللواط أو يرمي أحد أبويه. قال محصنا، أي أن القاذف إذا رمى محصنا، والقاذف إذا قذف محصنا، والمحصن سيأتي تعريفه بعد قليل لأنه يختلف عن الإحصان في باب الزنا. قال يجلد حر، أي يجلد الحر القاذف ثمانين، أي ثمانين جلدة، ورقيق نصفها، أي أربعين، يجلد أربعين جلدة، ومبعض بحسابه بحسب ما فيه من الحرية، فينظر له بنسبة ذلك فيما زاد عن الأربعين، لقول الله عز وجل فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. نعم. والمحصن هنا، هنا أي في باب القذف، والمقصود به أي المقذوف، أي المحصن المقذوف، الحر، الحر لأن القنة إذا قذف فلا يقام عليه الحد وإنما التعزير. المسلم، المسلم لأن الكافر إذا قذف بالزنا فإنه لا يقام على قاذفه الحد وإنما يقام عليه التعزير. العاقل، لأن المجنون لا نية له فإنه حينئذ إذا قذف بالزنا فلا يقام عليه الحد. العفيف، العفيف لأن، ويقابل العفيف من عرف بفجور، من عرف بفجور. نعم. وشرط كون مثله يطأ، طبعا هو العفيف المقصود به الفجور هنا، طبعا ليس مطلق الإثم وإنما الفجور أي الزنا. نعم. وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه. قال وشرط كون مثله، أي مثل المقذوف بالزنا، يطأ أو يوطأ مثله لا بلوغه. فمن رمى بنت تسع فأكثر بالزنا فهو قذف، أو رمى ابن عشر فأكثر بالزنا فهو قذف. وأما إن رمى بنتا عمرها دون التسع أو ولدا عمره دون العشر فلا يقام عليه حد القذف. طيب، حيث قلنا إنه قذف فلا يقام الحد على قائد، على قاذف بنت التسع وابن العشر إلا بعد أن يطالب المقذوف بالحد، وليس له أن يطالب إلا بعد البلوغ. فنقول إنه يقاد لكن ينتظر المقذوف حتى يبلغ، فإذا بلغ وطالب بحد القذف فإنه حينئذ يقام الحد على القاذف. ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا أعور يا أعرج. نعم، قال ويعزر أي ويعزر المتلفظ بكل ما ليس من باب القذف، كقوله يا كافر أو يا ملعون أو يا أعور أو يا أعرج، فكل هذه تكون من باب التعزير، طبعا إلا في المواضع التي أجاز الشرع فيها الوصف بالعرج والعور، وهي يعني ستة مواضع ذكرها العلماء، منها التعريف يعني مثلا نظمها الشاعر وهو الغزي فقال الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ذكرها قبل الغزالي في إحياء علوم الدين، وذكرها كثير من علمائنا كذلك، أظن الحجاوي وغيره وكثير ذكرها. فمن أراد أن يعرف فقال أعرج أو يا أعرج تعال من باب التعريف، فليس هذا داخلا في التعزير. نعم. ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ومرجعه إلى اجتهاد الإمام. نعم، قوله ويجب التعزير ليس معنى وجوب التعزير أي وجوب فعل التعزير، وإنما المقصود بوجوب التعزير أي أن التعزير مرده للإمام، فيجوز له حينئذ أن يفعله وأن يتركه. إذن فقول المصنف ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فليس لازم للإمام أن يفعل ذلك. طيب، فإن قلت لما عبر الفقهاء بيجب، فنقول إنه يجب إذا حكم به الحاكم، فيكون واجبا أي لازما إذا حكم به الحاكم. إذن فالوجوب هنا بمعنى اللزوم وليس بمعنى الحكم الشرعي التكليفي الذي يرتب عليه الإثم عند الترك. قال ومرجعه أي ومرجع الوجوب ومرجع كذلك التقدير إلى اجتهاد الإمام في الجملة، وقلت في الجملة لأن الفقهاء يمنعون التعزير فوق أكثر يعني يمنعون التعزير أكثر من 10 جلدات. نعم. فصل. وكل شراب مسكر يحرم مطلقا إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ويقدم عليه بول. نعم، يقول المصنف وكل شراب مسكر يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب، قوله كل يشمل كل مسكر، سواء كان من نبيذ، سواء كان من عنب أو من تمر أو من غيره، وسواء كان طبيعيا أو مصنعا، فقد يعني استخرج بعض الأمور المذهبة للعقل بالأمور المصنعة. وقول المصنف شراب هذا يريده بعض الفقهاء من المتأخرين عندنا وغيرهم، فإنهم يجعلون من قيد ما يثبت عليه ما يثبت بشربه الحد أن يكون مائعا، وأما الجامد عندهم فلا يثبت به الحد، والثمرة في شيء واحد وهو الحشيشة. فإن بعض من المتأخرين يرى أن تناول الحشيش الذي هو يسمى شجر القنب أو ما يقوم مقامه حكمه حكم المسكر، فيجلد 80، وهو الذي مشى عليه في الإقناع وفاقا للشيخ تقي الدين. ولذلك فإن بعض من المتأخرين يقول كل مسكر من غير تقييد بكونه شرابا أو بكونه مائعا لكي يشمل المشروب والمأكول والمائع والجامد. طيب، قال وكل شراب مسكر، وسيأتي كيف نعرف كونه مسكرا. قال يحرم مطلقا أي قليله وكثيره، ويحرم من أي شيء كان إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ويقدم عليه بول. نعم، لا يجوز شرب المسكر إلا لأجل ذلك، لأجل دفع اللقمة التي غص بها، بقيدين: لا بد أن يكون قد غص بها لا لعطش، لأن الخمر يزيد العطش. القيد الثاني أنه لا بد أن يكون من خوف تلف. عندنا هنا بس مسألة واحدة، وهي مسألة قول المصنف يحرم مطلقا. قلنا مطلقا مطلقا من جهة القليل والكثير، ومطلقا من جهة ما أخذ ما صنع منه أو ما استخرج منه. يشكل على ذلك مسألة في قوله مطلقا، وهي مسألة أن الخمر يجوز استعماله في غير الأكل عند بعض أهل العلم، وهي رواية، وأما في الأكل فحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. لكن في رواية ومال لها الشيخ تقي الدين أنه يجوز جعله على الجلد مثل هذه المعقمات من باب التعقيم للجلد فيرى جوازه. والمسألة يعني قد تكون يعني استدراكا على المطلق. نعم. قوله ويقدم عليه البول، فإن البول مقدم على الخمر لأن البول يجوز للحاجة شربه كما في بول الإبل، فإن بول الإبل يحرم شربها وإن كانت طاهرة فإنها حرام لكن تجوز للحاجة. وغير الإبل ومأكول اللحم لا يجوز شرب بوله إلا للضرورة. نعم. فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر حد حر ثمانين وقن نصفها. قال فإذا شربه ويدخل في حكم الشرب الأكل كما تقدم معنا، أو احتقن به، معنى الاحتقان هو أن يدخله من دبره، وأما لو قطره في إحليله فلا يدخل في الحكم. قال مسلم لأن الكافر قد يكون جائزا في ملته كالنصراني. مكلف أي عاقل بالغ، مختارا أي غير مكره، عالما أن كثيره يسكر. أما قوله أما كونه عالما أن المسكر محرم فقد تقدم الإشارة له، فهنا يكون عالما أن هذا العين مسكرة أو أن كثيرها مسكر، فلا بد أن يكون عالما بالحال، والعلم بالحكم تقدم في أول الكتاب. قال حد حر ثمانين لقضاء الصحابة به، وأما ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين فمعناه أنه جلد ثمانين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد بالنعل فكل جلدة عن جلدتين فصارت ثمانين، وهذا جائز. ولذلك قال العلماء يجوز للإمام أن يجلد في حد السكر فقط بالنعل فتكون الجلدة عن جلدتين لأنها نعلان يضرب بهما. والظن في الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وعلي وكبار الصحابة أنهم لم يخالفوا ما رأوا وعلموا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقن نصفها أي نصف الثمانين وهي أربعون. ويثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين. نعم، ويثبت الشرب بإقراره بأن يقر على نفسه مرة واحدة كالقذف، أو بشهادة عدلين أي بشهادة رجلين. طيب، عندنا هنا فائدة في شهادة العدلين على على على على, على حد المسكر. ما الذي يشهد عليه العدلان؟ نقول يثبت بالشهادة على واحد من أمور ثلاثة: إما أن يشهدوا على أنهم رأوه شرب مسكرا، وسيأتي في الجملة التي بعدها كيف نعلم أن المشروب مسكر. فلو شهدوا أنهم رأوه يشرب مسكرا ولو لم يذهب عقله حد. الأمر الثاني أن يشهد الشاهدان أنه قد سكر وإن لم يروه قد شرب، قالوا رأيناه قد سكر أو قد سكر عفوا قد سكر، فحينئذ نقول يثبت به الحد. وقد أطال العلماء كيف يعرف السكران، فقيل هو الذي لا يعرف السماء من الأرض، وقيل هو الذي يتخبط في مشيه، وقيل هو الذي يبوح بمكنون صدره، وقيل غير ذلك. الأمر الثالث أن يشهد العدلان على قيئه المسكر فيقول قد شهدنا أنه قد قاء مسكرا، وقد قضى الصحابة كعثمان وغيره بثبوت الحد بذلك، لأن الشيء إذا خرج لا بد أن يكون قد دخل، فمن قاء المسكر لا بد أن يكون قد شربه، فلا يشهد إلا على هذه الثلاث. لما؟ لأن القاضي إذا جاءه الشهود يقول ماذا رأيتم، فإن شهدوا على غير هذه الثلاث لا يقام الحد. مثل يأتي شخص فيقول أشهد أن رائحته رائحة فيه رائحة شارب خمر، نقول لا يقام عليه الحد. أو يقول أشهد أن تحليل هواء فمه أو تحليل دمه فيه مسكر، نقول لا يقام عليه الحد، بل لا بد أن تكون الشهادة على واحد من الثلاثة. نعم. وحرم عصير. بدأ يتكلم المصنف كيف نعرف أن هذا المشهود عليه الذي شربه الشخص أنه مسكر. أورد المصنف أمرين. نعم. وحرم عصير ونحوه إذا غلا. إذا غلا بمعنى أنه قذف بالزبد بغض النظر عن المدة التي مكثها، فمن حين يبدأ يقذف بالزبد فإنه حينئذ يكون محرما. أو أتى عليه ثلاثة أيام، أي مر عليه من حين التصنيع ثلاثة أيام. العصير هو ماذا؟ أقرب مثال العصير مما يوجد عندنا هنا هو السوبيا. السوبيا كثيرة هنا بجانب الحرم تباع. السوبيا حرام شربها بعد ثلاثة أيام، وهو الذي يسمى عصيرا. أو إذا رأيتها قد قذفت بالزبد وبدأت تغلي فإنه في الحالتين يكون محرما. وعليه فإن قاعدة الفقهاء من شربها عالما بأنها توجد فيها هذه الصفة فإنه يقام عليه الحد. هناك وصف ثالث يقولون إن العصير إذا طبخ ولو قبل 3 أيام إذا طبخ فذهب ثلثه حرم، فإن استمر طبخه حتى يذهب ثلثه أبيح، قضى بذلك الصحابة كعمر وغيرهم. نعم. فصل. ويقطع السارق بثمانية شروط. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن السرقة وشروط القطع، فأولها السرقة، وهي السرقة وبدأ يذكر حدها، وهي أخذ مال معصوم خفية. نعم، قوله أخذ مال معصوم يدلنا على أن المال إذا لم يكن لمعصوم وإنما لمباح الدم فليست بسرقة، وقوله خفية ليخرج ما كان مأخوذا على وجه المغالبة والقهر، فقد تكون على وجه القوة والأخذ بالقوة، أو بناء على خف يعني على يعني الخديعة، على الخديعة، وفي كلا الحالتين لا يسمى سرقة. وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه. نعم، قوله وكون سارق مكلفا واضحة، مختارا أي غير مكره، عالما بمسروق وتحريمه، وهذه سبق ذكرها في أول الكتاب. وكون مسروق مالا محترما. نعم، وهذا يدلنا على أن المال غير المحترم لا قطع فيه، وبناء عليه فإن كلما ألغى الشرع ماليته مثل الخمر ولو كان محترما ولو كان يعني عند غير مسلم فلا قطع فيه، أو كان في حشرات مثلا فإنه لا قطع فيه ونحو ذلك، أو كلب مثلا لا قطع فيه. وكونه نصابا وهو 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما. نعم، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا تقطع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد فيما دون ربع دينار، فهذا يدلنا على أنه لا بد من النصاب وهو ربع دينار. وقد جاء في حديث ابن عمر أو 3 دراهم، وأخذ من ذلك فقهاؤنا أن النصاب ربع دينار أو 3 دراهم، لأنه جاء في الحديث ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بينهما. والرواية الثانية التي عليها العمل عندنا في المحاكم أن النصاب إنما هو ربع الدينار فقط، لأنه جاء في بعض ألفاظ حديث عائشة أنها قالت وكانت تعدل 3 دراهم، وبناء عليه فالتقدير ب3 دراهم هو من باب التقدير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد العلماء تارة يقدرون الدينار ب12 درهما وتارة يقدرون الدينار ب10 دراهم. وبناء عليه فإنه إذا ارتفع سعر الذهب أو انخفض فالعبرة به وليست العبرة بالفضة. قال أو قيمة أحدهما، أو قيمته، نعم، أو ما قيمته أحدهما، يعني أن العروض إذا كان مقوما بالذهب أو بالفضة فننظر ما هو الأقل منهما فتقطع اليد به على المشهور. فقوله أو ما قيمته، ما اسم موصول والأصل فيه العموم، ولكن ليس المقصود به العموم، وإنما المقصود به ما عدا الذهب والفضة، لأن الذهب لا يقوم بالفضة والفضة لا تقوم بالذهب، وإنما يقوم ما عداهما. نعم. وإخراجه من حرز مثله وحرز كل مال ما حفظ به عادة. نعم، بدأ يتكلم. نعم، الشرط الذي بعده وهو إخراج المال من الحرز، فقال وإخراجه من حرز مثله. الحرز تكلم عنه المصنف فقال هو كل مال، وحرز كل مال ما حفظ به عادة، فمرده إلى العادة ولم يفصل في الأحراز. لكن يهمنا هنا مسألة وهي قول المصنف وإخراجه من حرز مثله. لا بد في القطع في الحكم بأن الفعل سرق من أمرين، من هتك الحرز ومن إخراج المال من الحرز، فلا بد من مجموع الأمرين. فلو هتك الحرز فجاء آخر فأخرج المال منه من غير هتك فلا قطع على المخرج. إذن فقوله إخراجه من الثنتين، هتك الحرز وإخراج المال منه. وبناء عليه فلو أن الشهود أو صاحب المال قبض على السارق قبل إخراجه المال من الحرز، قبل أن يخرجه من الغرفة التي فيها المال، وكان الحرز غرفة، فلا قطع عليه لأنه هتك الحرز ولم يخرج المال المسروق. وعكسه ذكرنا قبل قليل لو هتك امرؤ الحرز كسر القفلة وفتح الباب، فجاء ثان ودخل أو نظر في الصندوق فوجد فيه مالا فأخذه، فلا قطع على الثاني إلا أن يكون بينهما تواطؤ، فحينئذ يقادون به معا. نعم. وانتفاء الشبهة. نعم، وانتفاء الشبهة، والمراد بالشبهة شبهة الملك، بأن يكون له شبهة ملك في المال، فلا قطع في من سرق من مال أبيه مثلا أو سرق من مال عام. نعم. وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو يصفانها، أي يصفان السرقة، فيصفان الحرز والمال المسروق، يصفان يعني هتك الحرز والمال المسروق أنه خرج من الحرز. نعم. أو إقرار مرتين مع وصف ودوام عليه. نعم، قال أو إقرار مرتين بأن يقر على نفسه مرتين. عندنا قاعدة، ما الذي يشترط فيه تكرار الإقرار؟ كل عقوبة حدية ترتب عليها إتلاف فلا بد من تكرار الإقرار. والعقوبات الحدية يترتب عليها إتلاف هي الزنا والسرقة والحرابة، فلا بد فيها من تكرار الإقرار. قال مع وصف، أي وصف للفعل، ودوام عليه، أي دوام على الإقرار وعدم رجوع عنه، فإن رجع عنه سقط عنه الحد وبقي عليه حق الآدمي وهو الضمان. ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه. نعم، لأنه إذا لم يطالب صاحب المال فقد تكون فيه شبهة، والشبهة هي أنه ربما أباحه له أو أذن له بهتك الحرز، فلا بد من أن يطالب بالمال. نعم. فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت. وجب، أي وجب الحد، قطعت يده اليمنى من مفصل كفه، يعني من منطقة الرسخ، وحسمت أي وضعت في زيت لكي تقطع الدم عن السيلان. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت. نعم، تقطع رجل اليسرى، وقد يعني جاء في ذلك خبر. فإن عاد مع بقاء الكعب لكي لا يكون أعرج في المشي. فإن عاد حبس حتى يتوب. نعم، ولا قطع عليه حين ذاك. ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز تمرا. ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع. نعم، هذا ورد فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن من سرق ثمرا أو كثرا وفي معناه الماشية فإنه يغرمه ومثله، لأن هذا لا قطع فيه لعدم وجود الحرز. والمشهور من المذهب أنه خاص بما ورد به النص، والرواية الثانية أن كل سرقة اختل فيها الحرز فإنه يضمن الغرامة مرتين، والفقهاء إنما جعلوه خاصا به، قالوا لأنهم لا يرون التعزير بالمال. نعم. ومن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة. نعم، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، وذلك فإن عمر في عام المجاعة لم يقطع لأجل الاضطرار، فالاضطرار أشد من الإكراه، وحيث قلنا إن الإكراه هو الذي هو المختار، يعني من شرط القطع أن يكون مختارا، وضده المكره، فإن المكره لا يقطع، فمن باب أولى المضطر، لأن الإكراه بفعل آدمي، وأما الاضطرار فإنه من غير فعل آدمي وإنما بقضاء الله عز وجل. ولذلك عمر لفقهه رضي الله عنه لم يقطع في عام المجاعة، لا كما يظن بعض الذين يقرؤون ولا ينظرون في كلام الفقهاء يقولون إن عمر عطل الحدود، كذبوا والله على عمر، فإن عمر لم يعطل حدا قط ولم يلغي حدا قط، وإنما شرط إقامة الحد قد سقط. وكل من يعرف في الجنايات ولو كان غير شرعي يعلم أن من شروط ثبوت المساءلة الجنائية على الشخص الاختيار الذي يقابله الإكراه والاضطرار، ولكن بعض الناس قد يكون له هوى أو رغبة في تعطيل بعض الأحكام الشرعية فيستدل ببعض الأخبار. نعم. فصل. وقطاع الطريق أنواع. نعم، قطاع الطريق هم المحاربون، ولكن عبروا بقاطع الطريق من باب وصف الأغلب، لأنه على المعتمد أن المحاربين لا يشترط أن يكونوا في الصحراء، بل قد يكون المحاربون في المدن، فقول المصنف قطاع الطريق على الوصف الأغلب وليس الوصف الكلي. نعم. فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. نعم. ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب. نعم. ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي. نعم. عقوبة المحارب، أولا نبدأ بالمحارب. المحارب هو الذي يظهر على الناس بسلاح فيخوفه، وهذه الجريمة أعني المحاربة أو الحرابة، هذه الجريمة على شخصين: على من جني عليه وهو حق الآدمي، وعلى المجتمع كله لأنه أخافهم، ولذلك لا بد من قيد الإخافة. وهذا المعنى موجود في الصحراء وفي المدن. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عندنا أن هذا المحارب قد نص الله على عقوبته، فقال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه عقوبات مختلفة، وأو هنا تدل على الاختلاف. على المشهور عندنا أخذوا بقول ابن عباس رضي الله عنه أن أو هنا لاختلاف الحال، ثم بيّن المصنف كيف تكون عقوبات باختلاف الحال، فقال: من قتل وأخذ مالا، قتل أي قتل مكافئا له يقاد به، ويخرج بذلك من قتل ولده أو قتل غير معصوم الدم أو قتل مخالفا له في الدين أو غيره غير المكافئ الذي هو الولد أو المخالف في الدين، قال: كولد وأخذ المال، أي جمع بين هذين القيدين، قتل عقوبته القتل، وصلب، والصلب يكون بعد القتل كما هو ظاهر كلام المصنف هنا، وقيل يجوز قبله. قال: صلب مكافئ، فالمكافئ هو الذي يصلب، وأما غيره فلا. قال: حتى يشتهر، أي حتى يشتهر أمره ثم ينزل بعد ذلك. الحالة الثانية قال: ومن قتل فقط من غير أخذ مال، قال: قتل حتما. عبارة حتما تفيدنا أنه ليس حقا خاصا يسقط بعفو صاحب الحق، وإنما هو حد لا يسقط بالعفو. قال: ولا صلب. قال: ومن أخذ المال فقط، أي من غير قتل، قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد، يعني قطعتا في وقت واحد، وحسمتا وخلي، أي لا يجمع له مع هذا الحد سجن، لأن المذهب يرى أنه لا يجوز الجمع بين الحدود والتعازير، فلا يجوز الجمع مع الحد بتعزير عندهم، وإنما يجوز الحبس استظهارا واحتياطا قبل العقوبة، وأما بعد العقوبة فليس للقاضي أن يحبس على المشهور. نعم. وإن أخاف السبيل فقط نفي وشرد. نعم، وإن أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال فإنه ينفى ويشرد، ومر معنا معنى النفي بأن لا يترك يأوي إلى بلد. وشرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين وحرز ونصاب. نعم، يشترط ثبوت ذلك ببينة. كلمة البينة تطلق عند العلماء بمعنيين: المعنى الأول يقصدون البينة بمعنى الشهادة، شهادة العدلين، غالبا يقصد أو كثيرا ما يطلق البينة بمعنى هذا. والأمر الثاني تطلق عند الفقهاء البينة بمعنى كل ما أبان الحق وأظهره. ولذلك قد يستغرب بعض الفقهاء بعض الإخوان لما يرى في الكتاب الواحد يعبر بالعبارتين أو يذكر التعريف هنا ويستخدمه في غيره، نقول هذا من باب اشتراك الألفاظ، وأكثر ما يستصعب الناس اشتراك الألفاظ، كما قيل أكثر خطأ الآدميين بسبب الاشتراك في الألفاظ. نعم. قال: وشرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار، أي إقرار من الجاني مرتين لأن فيه إتلافا، وحرز ونصاب فيما إذا كان فيه صلب أو قطع. نعم. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق آدمي. نعم، للآية. والعبرة بالقدرة هنا أي القدرة على المحارب بأن كان غير مقبوض عليه. ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط. نعم، قوله ومن وجب حد عليه حد لله يشمل ذلك الزنا، ويشمل ذلك السرقة، ويشمل ذلك الشرب. قال: فتاب قبل ثبوته. الحرابة مؤثرة التوبة قبل القدرة، وأما سائر الحدود التي لله عز وجل فهي مؤثرة إذا كانت التوبة قبل ثبوتها عند القاضي، فإن ثبتت ولو قبل القدرة فلا يسقط العقوبة عليه. وكذلك لو قدر عليه ولم تثبت عند القاضي ثم تاب فيقال أيضا سقط كذلك، فجعلوه العبرة بالثبوت. ومن أريد مال، ومفهوم ذلك أن ما كان حدا للآدمي لا يسقط كالقذف مثلا. ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. نعم، هذا الذي يسمى عند العلماء بدفع الصائل، فإن المرء يشرع له أن يدافع عن ماله ونفسه وعرضه، فأما نفسه وعرضه فواجب عليه الدفع عليهما، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي لفظ: من قاتل فقتل، من قاتل فقتل، فدل على أن القتل على أن المقاتلة مباحة له. فالدفع عن النفس وعن العرض واجب، وأما الدفع عن المال فجائز وليس بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذن قوله من أريد هذا هو الصائل، من شرط الصائل أولا أن يكون يغلب على الظن الأذية منه على النفس أو المال أو الولد أو الحرمة يعني. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون ذلك الصائل لا يمكن دفعه إلا بالقتل. الشرط الثالث أن يكون حالا ليس مؤجلا، فالصائل لا يدفع إذا كان صولانه مؤجل. وقوله من أريد يشمل العاقل وغير العاقل، فقد يكون الصائل حيوانا مثل شخص يهجم عليه يعني شيء من الحيوانات المملوكة للآدميين تريد الاعتداء عليه، فلا يندفع شره إلا بقتله فإنه يكون هدر. قال ولم يندفع المريد حيوانا أو إنسانا إلا بالقتل أبيح، أي فعل القتل ولا ضمان، لأن ما أبيح فعله فلا ضمان فيه في الجملة. والبغاة ذو شوكة، وقلت في الجملة لكي نخرج العارية. نعم. والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ فيلزمه مراسلتهم وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة، فإن فاءوا وإلا قاتلهم قادر. نعم، هذا أحد الحدود عند بعض أهل العلم وهو البغي. قال والبغاة هم ذو شوكة أي قوة، وهذا هو الفرق بين البغاة وبين المحاربين. قال ذو شوكة يخرجون على الإمام أي ولي الأمر بتأويل سائغ، وأما الذين يخرجون بغير تأويل سائغ فهم المحاربون، لأنهم إنما خرجوا لأجل السرقة. قال فيلزمه مراسلتهم، باب دفع الضرر والضر كذلك، وإزالة ما يدعونه من شبهة كما فعل علي رضي الله عنه حينما أرسل ابن عباس. قال ومظلمة التي تكون من الإمام أو نوابه، لأن في هذا إصلاح لحال المسلمين. قال فإن فاءوا أي رجعوا، وإلا قاتلهم قادر أي الإمام، أي الإمام القادر. نعم. فصل. والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه. نعم، قول المصنف فصل، أورد المصنف في هذا أحكام المرتد، فقال إن المرتد هو من كفر طوعا من غير إكراه، لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال ولو مميزا أي أن المميز إذا كفر حكم بكفره، لكن لا يقام عليه الحد ولا يستتاب إلا بعد بلوغه. قال بعد إسلامه، فلا بد أن يكون قد حكم بإسلامه، وعبرت بالحكم لأن أحيانا قد يحكم بإسلام الشخص لبعض التصرفات كالولادة أو موت الوالدين، وهذه مفردات المذهب ذكروها في باب الجهاد، أو يعني أيضا أو الصلاة. نعم، هذه نعم، أو الصلاة أو الأذان عندهم. فمتى ادعى النبوة أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفة من صفاته أو كتابا أو رسولا أو ملكا أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر. نعم، بدأ ذكر المصنف بعض المكفرات، وهنا دائما يذكر المشايخ عليهم رحمة الله أن دائما مسائل الخروج من الدين والنواقض تفصيلها في كتب الفقه، وكان ينبهنا المشايخ دائما على هذه المسألة، مسألة نواقض الإسلام وكيف يحكم بالخروج محلها كتب الفقه. طيب، يقول الشيخ فمن ادعى النبوة فإنه يحكم بكفره، أو سب الله فكذلك، أو سب رسوله كذلك، أو جحده، الضمير عائد إلى الله جل وعلا لأن جحد الرسول سيأتي بعد قليل. قال أو صفة من صفاته أي جحد صفة من صفات الله عز وجل الثابتة، أو جحد كتابا من الكتب التي سماها الله في كتابه، وقد سمى الله في كتابه التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. قال أو رسولا أي رسولا مسمى لنا، وقد سمى الله في كتابه 24 نبيا ورسولا. قال أو ملكا، ملكا أي من الملائكة الذين سماهم الله عز وجل إما باسمهم أو بوصفهم كملك الجبال. قال أو إحدى العبادات الخمس أي المباني الخمس، وهنا الخمس يعني من باب المقاربة، وإلا فالأصل أنها أربع، لأن الشهادتين هي متقدمة في الإقرار بالله عز وجل وهي الإسلام، ولكن المقصود بالعبادات الخمس أي ما تممت الأركان الخمس. ولذلك فإن أبا الخطاب ألف كتابا سماه العبادات الخمس، وشرح فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج، إلا إذا قلت الطهارة هي العبادة الخامسة هذه محتملة. قال أو حكما ظاهرا مجمعا عليه أي مجمعا على هذا الحكم مثل تحريم الزنا أو وجوب شيء معين أو إباحة شيء معين، فمن حرم شيئا قد أجمع العلماء على إباحته كاللحم مثلا فإنه يكفر. قال فيستتاب 3 أيام وجوبا فإن لم يتب قتل. ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله أو تكررت ردته ولا من منافق وساحر. نعم، هذه مسألة من لا يستتاب، لا تقبل التوبة ظاهرا، وأما باطن فأمره إلى الله عز وجل. ممن سب الله ورسوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أو تكررت ردته، لأن من تكررت ردته فإن هذا علامة عدم يقينه وصدقه. ولا من منافق، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويعرف النفاق بإضراره بالإسلام وسعيه في إفساده، وهو الذي يسميه العلماء بالزنديق. وساحر، لأن الصحابة قتلوا الساحرة من غير استتابة. وتجب التوبة من كل ذنب، وهي إقلاع وندم وعزم ألا يعود مع رد مظلمة، لا استحلال من نحو غيبة وقذف. نعم، قول المصنف وتجب التوبة من كل ذنب، قرر العلماء أن المراد من كل ذنب على سبيل الجملة لا على سبيل الإفراد، بأن يقول الشخص أستغفر الله ويقصد ذنوبه من ذنوبه كلها. وأما الذي ليس بلازم بأن يقول أتوب من ذنب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فيجلس العصر كله يعدد ذنوبه التي فعلها هذا الأسبوع، وهذا ليس بلازم. اللازم هو التوبة من جميع الذنوب على سبيل الإطلاق أو العموم. قال وهي أي التوبة لها قيود 4، أولها إقلاع أي إقلاع عن الذنب وترك له، وندم أي على ما مضى، وعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، والشرط الرابع قال مع رد مظلمة. الرد المظلمة يعني إذا كان قد أخذ مالا مستحقا لغيره فلا بد أن يرده إليه. وهناك صورة يظن أنها رد مظلمة وليست كذلك، أوردها المصنف فقال لا استحلال من نحو غيبة وقذف. فمن اغتاب غيره أو قذفه لا يلزمه أن يستحله، فليس هذا من رد المظلمة، وإنما يدعو لمن اغتابه أو قذفه، وحينئذ تقبل توبته بإذن الله عز وجل. وقوله من نحوي يدلنا على أن ذلك ليس خاصا فقط بالذنوب المتعلقة بالكلام، فقد تتعدى إلى غيره، مثل من زنى بحليلة رجل فلا يلزمه أن يستحله. نعم. فصل. وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن باب الأطعمة فقال أولا كل طعام طاهر لا مضرة فيه. هنا قوله طاهر أي طاهر أصلا ووصفا، فالطاهر أصلا يقابله النجس نجس العين، والطاهر وصفا يقابله المتنجس، فإن المتنجس ليس حلالا. طيب، قال وكل طعام طاهر لا مضرة فيه أي ليس فيه ضرر فإنه حلال، وهذا هو الأصل للقاعدة، أن الأصل في الأطعمة وغيرها الحل. قال وأصله الحل، فالأصل في كل الأطعمة. طيب، قول المصنف كل يشمل كل المطعومات سواء كانت مشروبة أو مطعومة، وسواء كان نباتا أو كان لحما، وذلك قرر العلماء أن الأصل في اللحوم الإباحة، فمن رأى حيوانا لا يعرف أهو حلال أم هو حرام أكل جنسه فنقول الأصل الحل، ما لم يثبت عندك التحريم لكونه ذا ناب أو غير ذلك. وأما قول بعض العلماء إن الأصل في اللحوم الحرمة، فمراده لمن شك في شرط الإباحة وهو التذكية، فمن وجد لحما ولم يعلم أذكي أم لم يذكى، ولا يوجد ظاهر يعمل به كأن يكون في بلاد المسلمين، فنقول الأصل الحرمة. إذن افهم المسألتين، متى يكون الأصل الإباحة؟ فالعبرة بنوع اللحم. وأما اللحم متى يكون الأصل فيه الحرمة؟ فباعتبار تحقق شرطه كالتذكية. نعم. وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم. نعم، يقول وحرم نجس كدم وميتة، فإن الدم نجس بإجماع أهل العلم، حكاه الإمام أحمد وابن المنذر وابن حزم، والميتة كذلك نجسة، واختلف سبب الحكم بنجاستها، لكن هي نجسة بإجماع كذلك. قال ومضر، طبعا الميتة في الجملة إلا ما أذن الله عز وجل به، أحل لنا ميتتان الحوت والجراد. قال ومضر كل ما كان يضر البدن فإنه محرم كالسم، وسيأتي تفصيله. ومن حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى لا ضبع. نعم، كل هذه لها ناب يفترس به فإنه محرم، إلا الضبع فإن له نابا يفترس به ويجوز أكله. وقد جاء عند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أكل الضبع وقال إنه صيد، فدل على أنه يجوز أكله. وإن كان كثير من الناس يعني يستقذره، لكن العرب قديما وإلى عهد قريب يأكلون الضبع من باب التداوي. وأما غيره من الحيوانات فإنه لا يجوز أكله حتى من باب التداوي، أي الحيوانات المحرمة ذات النب. وإلى عهد قريب في بعض البلدان بجانب مكة، في بعض القرى شرقي مكة، بعض الناس يأكلونه من باب التداوي، وكذلك في بعض جنوب جزيرة العرب في حضرموت وغيرها. نعم. ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر وما يأكل الجيف. نعم، قوله ما يصيد بمخلب، وهذا لا استثناء له. ثم الأمر المحرم الثالث، وما يأكل الجيف كنسر ورخم. نعم، هذا القيد الثالث، كل ما يأكل الجيف هو محرم. وما تستخبثه، طبعا إذا كان أصل جنسه يأكل الجيف، وأما إذا كان جنسه لا يأكل الجيف ثم أكلها فإنه يكون جلالة، فتحريمه يكون واقفا على إبعاده عن الجيف، فيترك 3 أيام ثم بعد ذلك يحل. وما تستخبثه العرب ذو اليسار، قوله وما تستخبثه العرب ذو اليسار، المراد بالعرب عرب الحجازي، وذو اليسار أي غير البوادي، لأن بعض البوادي سئل ما تأكلون قالوا نأكل كل ما دب ودرج. نعم. كوطواط وقنفذ ونيص. الوطواط معروف الذي هو الخفاش، والقنفذ معروف، والنيص يشبه القنفذ لكنه طويل، وهذا يذكره فقهاؤنا وفي نفس شيء منه، فإنه معروف إلى الآن بجانب مكة، في بعض القرى بجانب مكة، ويأكله العرب ويحكونه منذ القدم أنهم يأكلون النيص، وغالب أكله النبات، وأظن العلماء ألحقوه بالقنفذ قياسا على الشبه، فهو قياس شبه وليس قياس علة، قياس الشبه لأنه يشبه القنفذ لأن له شبيه الشوك، وأما قياس العلة فهو لأنه تستخبثه العرب، وأشك أن العرب تستخبث ذلك النس، فإنهم يأكلونه وما زال يؤكل إلى الآن، بل ثمنه غال جدا، عندكم في الدير يأكلون الظهر. إيه نعم. إيه ما يحتاج أعرف ذلك. نعم تفضل. وما تولد من مأكول وغيره كبغل. قال وما تولد من مأكول وغيره، أي غير المأكول، فإنه يكون محرما كالبغل، وهذا من باب تغريب المحرم على المباح. ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية. نعم، لأن الضفدع ورد فيه النهي عن قتله، والقاعدة أن كل ما نهي عن قتله حرم أكله، والتمساح لأنه مغلب فيه وصف أنه ذو ناب، ولأنه قد يفترس فيه في البر، وأما ذو الناب الذي لا يفترس في البر كسمك القرش وغيره فإنه يكون مباحا، وأما الحية فلأجل استقدار. ومن اضطر أكل وجوبا من محرم. طيب، قال ومن اضطر بأن خاف المهلكة فإنه يجب عليه أن يأكل من محرم العين، محرم العين إما لكونه نجسا أو غير ذلك، وجوبا بما يدفع ويسد به رمقه، غير سم. السم ليس محرما لذاته وإنما للضرر المتعلق به. طيب انظر معي، السم لا يجوز أكله للاضطرار، لأن الاضطرار خوف المهلكة، لأنه يزيد المهلكة هلاكا فلا يجوز أكله، لكن يجوز أكله للحاجة، الضرورة لا يجوز أكله لها ويجوز أكله للحاجة. لماذا لا يجوز أكله للضرورة؟ لأنه لا يدفع ما اضطر إليه، لأنه يسرع الهلاك ولا ينقذ من الهلاك، فحينئذ لا يجوز. ويجوز أكله عند الحاجة لكن بقدر يسير، مثل بعض الناس قد يكون في بطنه دود فيأكل بعض السم علاجا، وذلك نص في التبصرة ونقلها في الكشاف أن ما حرم لأجل ضرره جاز قليله للحاجة، جاز قليله للحاجة. نعم. ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته وتسن 3 أيام. نعم، هذا بما يجب على المسلم، على المسلم الضيافة، فقال يجب ويلزم مسلما ضيافة مسلم، وأما غير المسلم فليست بلازمة. مسافرا أي ليس من أهل البلد مقيما، بل لابد أن يكون مسافرا قادما من مسافة قصر في قرية لا مصر. وأما إن كانت في الأمصار فلا تلزم الضيافة، لأن هناك الفنادق وما يقوم مقامها. قال يوما وليلة، وهو قدر الوجوب، ويعطيه قدر كفايته من طعام وشراب ونحوه. قال وتسن 3 أيام، وما زاد فهو فضل. نعم. فصل: لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاة. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن أحكام الذكاة، فبين أنه لا يباح الحيوان البري إلا بالذكاة إلا الجراد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان الحوت والجراد. ثم شرع المصنف ببيان صفة الذكاة. نعم. وشروطها 4. أي وشروط الذكاة 4: كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا. كون ذابح أي فاعل الذبح عاقلا يخرج المجنون، فإن المجنون لا تحل ذبيحته إلا أن يكون جنونه غير مطبق، فإن ذبحه حال إفاقته صحيحة. قوله مميزا يدلنا على أن غير البالغ تصح ذبيحته، ولو كان بشرط أن يكون مميزا، أي يميز صفة الذبح، هذا معنى قوله مميزا. وسبب في اشتراط العقل والتمييز قالوا: لأن الذبح فيه معنى العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالنسك عبادة، فلما كان فيه معنى العبادة فإنه يشترط فيه النية، إذ لا عبادة إلا بنية. والمميز تصح منه بعض العبادات: مروا أبناءكم للصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، حديث عمرو بن شعيب. فدلنا ذلك على أن المميز تصح بعض عباداته، فتصح ذكاته حيث أحسنها. نعم. والآلة وهي كل محدد. نعم. قال: ولو كتابيا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المراد بطعامهم ذبيحتهم. والآلة وهي كل محدد غير سن وظفر. نعم. والآلة أي لا بد أن تكون هناك آلة يذبح بها. ثم بين هذه الآلة فقال: وهي كل محدد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل، فلا بد أن ينهر بجنسه وهو المحدد، غير سن وظفر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالسن والظفر، فقال: فأما السن فإنها عظم، وأما الظفر فإنها مدى أهل الحبشة. وقطع حلقوم ومريء. طيب، انظر معي، الذبح أو الذكاة تكون في الرقبة، والرقبة فيها 4 أشياء: فيها حلقوم ومريء وودجان. فالحلقوم مجرى الطعام، فالمجرى الهواء، والمريء مجرى الطعام، والودجان مجرى الدم. المشهور عند فقهائنا أن التذكية تجب بقطع الحلقوم والمريء، وأما الودجان فليس لازم قطعهما وإنما مستحب. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، ليس لازما إنهار دم الودجين أو أحدهما، وإنما مطلق الدم، فإن الدم ينهر بكل ما جرح الجلد، فحينئذ قد أنهر الدم، ولكن لا بد من قطع الحلقوم والمري. طيب، لماذا خصصنا هذين الاثنين؟ لأنه إذا قطع جزمنا بالوفاة، يجزم بالوفاة إذا قطع الأمران. ومعنى قولنا قطع ليس إبانة، وإنما قطع ولو يسير أو ولو جزء، ولا نقول يسير، ولو جزءا منهما. وأما الإبانة فهو أكمل، بأن يكمل قطع الحلقوم كله والمريء كله. وسن قطع الودجين. الودجين معروفة، الودجين هما العرقان الذي يجري فيهما الدم. وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش. طيب، قبل أن ننتقل المعجوز عنه، انظر معي، أحيانا يكون تذكية، وأحيانا يكون نحرا، وأحيانا يكون عقرا. فالتذكية تكون في أول الحلق لقطع الحلقوم والمريء ويسن للودجين، والنحر يكون في أسفل الحلق في اللبأة، وتكون في الإبل، وتكون أيضا لقطع الحلقوم والمريء. وأما العقر فهو الجرح في أي موضع في البدن، وكل هذه الأمور الثلاث يحصل بها التذكية، فالأول والثاني لجميع المأكولات البرية، والثالث لأشياء فقط مخصوصة. والأشياء التي تعقر أمران أو 3 أمور: الناد، وما عجز عن تذكيته، وعلى المشهور العقرب، ليس العقرب وإنما السرطان. نعم، السرطان معروف، حيوان السرطان هذا الذي يوجد في البحر. فعلى المذهب أن السرطان لا بد من عقره، ولا يأخذ حكم ميتة البحر، بل لا بد من العقرب بأن يطعن في أي موضع في جسده، ولو بأي شيء يطعن به ولو بشوكة. بدأ يتكلم المصنف عن العقرب فقال: وما عجز عنه، وما عجز عنه كواقع في بئر، نعم كواقع في بئر ورأسه متدل لا يمكن تذكيته، ومتوحش، ومتوحش أي هرب، ومتردد يكفي يكفي جرحه، ومتردد يعني في حفرة ونحوها، يكفي جرحه حيث كان، حيث كان أي حيث كان جرحه، ولو في قدمه ولو كان في فخذه ولو كان في يده، ما أنهر الدم فكل. نعم. فإن أعانه غيره ككون رأسه، طيب في قال فإن أعانه غيره، أي فإن أعان على قتله أو على، نعم على قتله غيره، أي غير الطعن والجرح، غير الطعن أو غير الجرح التي عبر بها المصنف. فإن أعان على قتله غير الجرح، مثاله ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل، يعني مثلا تردى في بئر ورأسه في ماء، فحينئذ نقول احتمل أنه مات بسبب الغرق، واحتمل أنه مات بسبب الجرح، فلما اجتمع عندنا سببان فهنا شككنا في سبب الإباحة، وقلنا إن الأصل في اللحوم إذا شك في سبب الإباحة ماذا؟ الحرمة، الحرمة للإباحة، فحينئذ دخلت في أن الأصل في اللحوم الحرمة. وقول بسم الله عند تحريك يده وتسقط سهوا لا جهلا، نعم قول المصنف قول بسم الله هي واجبة البسملة عند تحريكه، أي عند التحريك أو قبلها، فيجوز أن تكون قبلها بيسير، عند تحريك يده وتسقط سهوا، أي تسقط التسمية سهوا ولا تسقط جهلا، ولا تسقط جهلا. وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه، طبعا قوله وقول بسم الله هذا من الشروط، وهو الشرط الرابع، الشرط الأول يكون كونه ذابح، والشرط الثاني الآلة، والشرط الثالث قطع الحلقوم، والشرط الرابع قول بسم الله. ولا تظن أن قول بسم الله قول أن قوله وقول بسم الله معطوف على وسن قطع الودجين. نعم. وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه، نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، وكرهت بآل، بمعنى أن من ذكى شاتا ثم خرج الجنين ميتا أو نحو الميت بأن كانت فيه حركة، يعني حركة ليست مستقرة، فإننا نحكم بجواز أكله وإن لم يذكى، وإن استحب العلماء تذكيته استحبابا لكن يجوز أكله. وأما إن خرج حيا أي ليس ميتا ولا نحو الميت فإنه لا يحل إلا بالتذكية. نعم. وكرهت بآلة كالة، كرهت أي التذكية بآلة كالة، أي لا ليست محددة ولا تقطع. نعم. وحدها بحضرة مذكى، يعني وكره حد الآلة بحضرة الحيوان المذكى. وسلخ، أي ويكره السلخ، وكسر عنق قبل زهوق، قبل الزهوق أي قبل زهوق روحها، وعبر بعض الفقهاء بعبارة أشمل فقال قبل أن تبرد، والبرود زهوق وزيادة. قال ونفخ لحم لبيع، قول المصنف نفخ لحم لبيع، العلماء ذكروا أن هذا النفخ نوع من أنواع الغش، لكي يكون شكل اللحم كثير، فبعض الناس يأخذ اللحم بوزنه، وبعض الناس يأخذه للنظر إلى عينه من غير نظر لوزنه. والحيوان أول ما يذبح يكون رطبا لينا، فينفخ أحيانا ينفخه بفيه لكي يمتلئ هواء، فإذا برد أصبح شكله منتفخا، فهذا مكروه لا لأجل الضرر في اللحم، وإنما على الفقهاء لأجل الغش، لأنه يغش المشتري فيظن أن اللحم كثير، هكذا ربما كانوا يفعلون قديما. وسن توجيهه طبعا في كتب مؤلفة في كيفية الغش قديما في اللحم وفي الطعام وفي غيره. وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر، توجيهه أي توجيه المذكى إلى القبلة بوجهه على شقه الأيسر أي على شق المذكى، ورفق به أي حال الذبح، وتكبير بعد التسمية. نعم. قال رحمه الله فصل: الصيد مباح وشروطه أربعة. نعم بدأ يتكلم مصنف عن أحكام الصيد وقال إنه مباح بل هو من الرزق الطيب، قال ولكن شروط إباحة ذلك الصيد أربعة، أولها كون صائد من أهل ذكاة، نعم قول كون الصائد أي فاعل الصيد من أهل الذكاء، وتقدم معنا أن أهل الذكاة هو العاقل المميز ولو كان كتابيا. نعم. والآلة وهي آلة ذكاة أو جارح معلم، قال والآلة، والآلة في الصيد أمران، إما أن تكون آلة ذكاة وهو ما كان محددا ينهر الدم ما أنهر الدم فكل. وأما إن لم يكن محددا بأن كان مثقلا فإن ما صيد به ولم يذك بعده فليس بجائز، مثل من يرمي عصفورا بحجارة، فمن رماه بحجارة وماتت ولم يذكها فلا تحل أكله. أو جارح معلم، هذه الآلة الثانية، وهو أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. نعم، الجارح يشمل الكلب ويشمل أيضا الطيور كالصقر وغيره والباز. قوله معلم، معنى المعلم وما لقول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين، معنى المعلم ثلاثة أشياء: أن يسترسل إذا أرسل، إذا أرسل فإنه يسترسل، وينزج يعني بمعنى أنه لا يذهب وحده إلا بالإرسال، وإذا وينزجر إذا زجر، إذا نودي رجع، لأنه إذا نودي ولم يرجع فمعناه أنه صاد لنفسه. وإذا أمسك لم يأكل، أي لم يأكل من الصيد. وإرسالها قاصدة، فلو بعضهم يقول إن هذا خاص بالكلب الشرط الثالث، وأما الطير فقد يأكل. نعم. وإرسالها قاصدة، فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. نعم، هذا هو الفعل، من شرطها أن يكون الصائد قد أرسل الآلة أو أرسل الجارحة بقصد، فلو انطلق المسدس من غير قصد منه فإنه لا يحل. قال فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل، أي لم يحل الصيد به. نعم. والتسمية عند رمي أو إرسال ولا تسقط بحال، وسن تكبير معها. نعم، أي ويجب التسمية عند الرمي والإرسال، الرمي للآلة والإرسال للجارح، ولا تسقط بحال، لا بالنسيان ولا بالجهل. والفرق بين التسمية في الصيد والتسمية في الذكاء أن التسمية في الصيد ركن، وأما أن التسمية في الصيد شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل، بينما التسمية في الذكاء واجب، والواجب يسقط بالنسيان. وأخذنا ذلك من حديث أبي ثعلبة، فإن في حديث أبي ثعلبة ما يدل على أن التسمية شرط، ومر معنا في يعني غير هذا المكان درس الأصول كيف نعرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل الواجب ركن أم شرط أم واجب، أم ركن أم شرط أم واجب. نعم. ومن أعتق صيدا، طيب أضرب مثالا أو أسأل سؤالا، لو أن رجلا جعل شبكة وسقطت فيها طيور، ثم جاء من الغد فوجد الطيور قد ماتت، هل يجوز أكله أم لا؟ نقول لا يجوز. طيب لو أن امرأ جعل في الصيد كماشة، الكماشة هذه، ثم جاء من الغد فوجدها قد اصطادت صيدا، هل يجوز أكله أم لا؟ لا يجوز. أحسنت، إن قلت لا يجوز قلنا خطأ، وإن قلت يجوز خطأ. نقول ينظر، إن كانت قد أنهرت الدم جاز أكله ولو كان الدم في قدمه، وإن لم تنهر الدم فلا يجوز، ما أنهر الدم فكل، ومثله كثير من الأمثلة. نعم. ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه. نعم، هذه المسألة تحتاج إلى انتباه. يقول الشيخ من أعتق صيدا، معنى قوله أعتق صيدا أي اصطاد صيدا ثم أرسل هذا الصيد فقال أعتقتك رمه، هذا معنى أعتق صيدا. قال أو أرسل بعيرا يملكه سيبه وأطلقه، أو غيره، أو غيره من البهائم التي يملكها. قال لم يزل ملكه عنه بل يبقى ملكه عليه، لأن الله عز وجل أبطل السائبة وهو الذي سيبوها الناس، فيبقى ملكهم عليها. وبناء على ذلك قال العلماء إن من اصطاد صيدا فوجد في هذا الصيد علامة كطوق، أو وجد فيه كسرا في جناح، بعض الناس يصطاد صيد يكسر جناحه لكي لا يطير ثم يرجع له بعد قليل في الصيد، الذين يعرفون الصيد في البر لكي لا يطير، فوجد في جناحه كسرا بفعل آدمي بما جرت به العادة أن المرء يرجع إليه، فيقولون في هذه الحالة لا يجوز للصائد أن يأكله، فإن عرف صاحبه أعطاه إياه، وإلا كان حكمه حكم اللقطة، يكون حكمه حكم اللقطة. ومثله أيضا يقال في البعير. قال رحمه الله باب الأيمان. نعم. تحرم بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن، فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الأيمان وهي تذكر في آخر الأبواب لشبهها بالجنايات، فإن الجنايات لشبه باب القضاء، ولها تعلق بالمعاملات، فإن الأموات تدخل فيها الأيمان، ولا تدخل في الأنكحة وتدخل في الجنايات في القسامة، والقضاء يحكم باليمين أو بالنكول فيها، ولذلك أخرها المصنف. فقال الأيمان وهي جمع يمين تحرم بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال أو صفة من صفاته، فإن الصفات الله عز وجل يجوز الحلف بها بإجمع. قال أو القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه من حلف بالقرآن وجب عليه بكل آية كفارة، ونقول هذا صحيح، لكن قاعدة فقهائنا أن الكفارات تتداخل، فبدل من أن يجب عليه 6600 كفارة تداخلت فوجبت عليه كفارة واحدة. قال فمن حلف وحنث أي فعل المحلوف عليه وجبت عليه الكفارة، لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. ولوجوبها 4 شروط. وجوبها أي وجوب الكفارة على الحانث. قصد عقد اليمين ويخرج به اللغو، لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وكونها على مستقبل. نعم، كونها على مستقبل، لأن ما لم يكن على مستقبل لا يسمى يمينا مكفرة. نعم. فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس، ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه، ولا على فعل مستحيل. نعم، يقول الشيخ فلا تنعقد على ماض، كل من حلف على شيء ماض فإنه لا كفارة عليه، لأن له إن بان على خلاف ما حلف عليه له حالتان. الحالة الأولى أن يكون عالما كذب نفسه، فإنه في هذه الحال يسمى غموسا، وهي من كبائر الذنوب، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. الحالة الثانية أن يكون ظانا صدق نفسه ثم بان أنه مخطئ، فلا كفارة عليه لأن العبرة في الماضي بالظن، ولا إثم عليه كذلك. وقد أقسم عمر رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال والله لقد نافق ظانا صدق نفسه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم خطأ ظن عمر ولم يأمره بالكفارة. قال ولا على فعل مستحيل، يعني من حلف على فعل مستحيل من فعله هو أو من فعل غيره فلا كفارة، لأن هذا الفعل مستحيل وإن كان في المستقبل إلا أنه لا يمكن أن يتحقق، مثل من قال والله لا أطيرن، فهذا لا يمكن فعله. نعم. وكون حالف مختارا، قوله وكون حالف مختارا لابد أن يكون مختارا غير مكره. وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله غير مكره أو جاهل أو ناس. قال وحنثه، ومعنى الحنث هو أن يفعل ما حلف على تركه، فإذا حلف على ترك شيء معين فحلف على تركه ففعله، أو ترك ما حلف على فعله، قال والله لا أفعلن كذا ولم يفعله ومضى زمن الإمكان، فإنه حينئذ يكون حانثا غير مكره، لأن المكره لا حنث في حقه أو لا كفارة في حقه، أو جاهل أو ناس، إما جاهل بالحكم أو بالحال أو ناس الحال فلا كفارة عليه على المعتمد عند المتأخرين. ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب وعكسه بعكسه. طيب، الحنث أحيانا يكون مسنونا كما قال المصنف ويسن حنث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ولذلك قال العلماء يسن الحنث، والمصنف أطلق، وهذا غير صحيح، وإنما يسن الحنث إذا رأى أن غير ما حلف عليه خير مما حلف عليه، هذا الوقت الذي يسن فيه الحنث. قال ويكره، أي ويكره الحنث، ويكره بر، عفوا ويكره البر، أي ويكره البر باليمين إذا كان على فعل مكروه، يعني إذا حلف على فعل شيء مكروه والمكروهات كثيرة، أو على ترك مندوب لا يصلي السنن مثلا، فإنه يكره في حقه البر. والفرق بين الأولى والثانية أن ترك المسنون تارة يكون مكروها وتارة يكون خلاف الأولى، فإذا كان غيره خيرا منه فإن البر خلاف الأولى وليس مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إن شاء الله. طيب، قال وعكسه بعكسه، أي يكره الحنث، هذا هو عكس السابق، يكره الحنث إذا كانت على ترك مكروه أو فعل مندوب. نعم. ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب وعكسه بعكسه. قال ويجب، أي ويجب الحنث إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب وعكسه بعكسه، أي يحرم. وبناء على ذلك فإن الحنث في اليمين تجري عليه الأحكام الخمسة، قد يكون مباحا إذا كان لا خير فيها وإنما مستوي فيها الطرفان، يكون واجبا، يكون محرما، يكون مندوبا. والمندوب نوعان، مندوب يكره البر فيه، ومندوب يجوز البر فيه لكنه خلاف الأولى، والأمر الخامس يكره الحنث. نعم. فصل. وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله. طيب، هذه مسألة متعلقة بالأيمان وهو التحريم، تمام، على الأقل نأخذ هذا الفصل. هذه مسألة من أصعب المسائل وأشكلها، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن مسألة التحريم قيل إن فيها أكثر من 25 قولا فيما أذكر من كلام ابن القيم، ولعلك ترجع كلامه فتجده في إعلام الموقعين، ولكن على العموم أذكر لك التفصيل لأن فيها تفصيلا. العلماء يقولون إن من حرم شيئا هو حلال عليه فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يحرم عينا، وإما أن يحرم بضعة كزوجة وأمة، وإما أن يطلق فلا ينص لا على عين ولا على بضع. نبدأ بالأول، فإن كان قد حرم عينا فهي يمين، قال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدل ذلك على أن من حرم عينا، أي عين، قلم، كتاب، كل عين حرمها على نفسه ولو كانت فعلا فإنها يمين، انتهينا منها. الحالة الثانية: من حرم بضعا كزوجته فقال إن زوجته حرام عليه، فقال هي حرام عليه أو أنت أو زوجته فلان حرام عليه، فنقول إن له ثلاث حالات. سأذكر الأحوال وإن كان حكمها قد يتشابه. لماذا؟ لأن في كل حالة فيها أقوال، وذلك الأقوال كثيرة جدا في المسألة. الحالة الأولى: أن يحرم زوجته وينوي بالتحريم الظهار، فهنا هو ظهار. الحالة الثانية: أن يحرم زوجته ويقصد بالتحريم الطلاق، يسأل المفتي فيقول: ماذا قصدت عندما قلت زوجتك حرام عليك؟ قال: أقصد الطلاق. فالمذهب أنه ظهار كذلك. وذكر القاضي علاء الدين في التصحيح يعني أو مال إلى أنها تكون من كنايات الطلاق فتكون طلاقا. الحالة الثالثة: أن ينوي به اليمين، فالمذهب أنه ظهار كذلك وأراح نفسه. والرواية الثانية التي مال عليها الشيخ تقي الدين أنها تكون يمينا مكفرة. هذه الحالة الأولى والثانية. ذكرنا الأولى أن ينوي بها الظهار، والثانية أن ينوي بها الطلاق، وذكرنا الثالثة أن ينوي بها اليمين. طيب، الحالة الرابعة في من حرم زوجته: ألا تكون له نية، يقول هي عليه حرام ويسكت، فنص فقهاؤنا على أنها ظهار لأن الأصل في التحريم الظهار. إذا انتهينا من من حرم عينا أو حرم بضعا. الحالة الثالثة من التقسيم الأول، طيب، الحالة الثالثة من التقسيم الأول في من حرم وأطلق، قال علي الحرام أو الحرام يلزمني ونحو ذلك، فنقول ننظر في نيتك ولك ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: أن ينوي بها اليمين، ماذا قصدت عندما قلت علي الحرام؟ قال: والله ما قصدت إلا اليمين، قصدي مثل والله. فنقول: من قصد بها اليمين فإنها يمين فتكون مكفرة. الحالة الثانية: طبعا قصد بها اليمين أو قصد بها عين، فنقول قصد بها عين. الحالة الأولى: من قصد بها العين، من قصد بها العين أحسن. الحالة الأولى: أن يقصد بها العين، قال قصدي علي الحرام أي سيارتي، فنقول هي كفارتها، هي كفارتها كفارة يمين. الحالة الثانية أن يقصد بعليه الحرام زوجته أي البضع، فإنه في هذه الحالة يكون ظهارا ولو نوى به الطلاق أو غيره على المشهور، فيكون ظهار. الحالة الثالثة أن يقول لم أقصد العين ولم أقصد زوجة، وإنما قلت علي الحرام فقط، مثل كثير من الناس تكون على لسانه، فنقول هي لغو لا كفارة فيها. هذا التقسيم موزع عند الفقهاء على أربعة أبواب، جمعته لك في موضع واحد. نعم. إذن يقول الشيخ وإن حرم أمته أو حلالا، يعني حلالا يعني عينا من الأعيان غير زوجة وهي البضع، لم يحرم عليه وعليه كفارة يمين إن فعله، يعني هذا يسمى تحريم الأعيان الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. وتجب فورا بحنث ويخير فيها بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز كفطرة صام ثلاثة أيام متتابعة. نعم. يقول الشيخ وتجب فورا بحنث، أي تجب الكفارة فورا إذا حنث، وعرفنا معنى الحنث وهو فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. قال ويخير فيها أي في الكفارة بين إطعام عشرة مساكين، فهو كفارة تخيير، والتخيير في الشرع نوعان، تخيير مصلحة وتخيير تشهي، والتخيير هنا تخيير تشهن، اختر ما شئت منها. وأما تخيير المصلحة فلمن كانت له ولاية كالإمام أو الوصي أو الولي على الصغير، فإن التخيير في حقه تخيير مصلحة. نعم. قال يخير بين إطعام عشرة مساكين، وعند فقهائنا لا يجوز الإطعام إلا مما يجوز في كفاء في زكاة الفطر، وهي خمسة أشياء: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه خمسة أشياء، غيرها لا يجوز إلا أن يكون دقيقا أو سويقا للبر أو الشعير فإنه جائز. قال أو كسوتهم أو كسوة العشرة المساكين كسوة تصح بها صلاة فرض، فيختلف الذكر عن الأنثى. قال أو عتق رقبة مؤمنة، وتقدم في كفارة الظهار. فإن عجز أي فإن عجز عن هذه الخصال الثلاث كفطرة، قوله كفطرة معناها أنه عجز كحال عجزه في الفطرة، فالتشبيه في صفة العجز لا في الحكم، وإنما في صفة العجز. قال صام ثلاثة أيام متتابعة، لأن قراءة ابن مسعود فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات. ومبنى يمين على العرف. نعم. قال ومبنى اليمين على العرف، فإن عارضت الحقيقة اللغوية قدم العرف عليها، مثال ذلك لفظ الوطء، فإنه في الحقيقة اللغوية على الوطء بالقدم، وفي العرف على الوطء بمعنى الجماع، فمن أقسم بالله أو حلف على ألا يطأ زوجته ثم وطئها بقدمه فلا حنث عليه، وإنما يكون موليا ويأخذ حكم الإيلاء. نعم. ويرجع فيها ومثله السماء والأرض. نعم. ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما إن احتملها لفظه. قال ويرجع فيها أي في تفسير المعنى والنية إلى نية حالف أي المتلفظ بها ليس ظالما. قول المصنف ليس ظالما أي ليس ظالما باليمين، وليس المقصود ليس ظالما مطلقا، لأن الحالف قد يكون مظلوما ولكنه يحلف ظلما، نقول ليست العبرة بنيتك. قال إن احتملها أي إن احتمل النية لفظه أي لفظ الحالف، فلا بد من وجود التورية. قال كنيته ببناء وسقف السماء، مثل رجل قال لآخر تعال عندي في البيت، فقال ألك بيت؟ قال نعم عندي بناء وسقف آوي إليه والله، وحلف على ذلك، وقصد بالبناء الذي عنده والسقف السماء الذي يكون فوقه. نقف عند هذا الجزء، نكمل بإذن الله عز وجل كامل الدرس بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.